الأول، اسم الله الأول أي لا شيء قبله، ووجوده سبحانه وتعالى ذاتي، فهو الأول ليس قبله شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.